سورة لقمان من أولها، السورة 31 من أول المصحف. سورة لقمان سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات، آيتها 34 آية في العبد الكوفي و 33 آية في العبد المدني. وسيدنا لقمان اختلف هل هو نبي أو ولي، مذهبان الراجح أنه نبي، أنه ولي، الراجح أنه ولي. قلة من العلماء قالوا بنبوته، وأغلب العلماء قالوا بولايته، وهو الراجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. يلا يا سيدي. هدى ورحمة للمحسنين. حمزة يراها هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة للمحسنين، قراءة حمزة. وباقي القراء هدى ورحمة للمحسنين. اتفضل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ليضل عن سبيل الله، المكي المكي وأبو عمرو يروها ليضل عن سبيل، ليضل عن سبيل. يبقى عندنا ليضل يعني يضل غيره، وليضل يعني يضل في نفسه، فهي قراءتان، ليضل عن سبيل الله أو ليضل عن سبيل الله. ويتخذها المدنيان وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعب، ويتخذها، ويتخذها بضم الدال. هزوا قراءة حفص، بس هزوا قراءة حفص، لكن حمزة وصلا هيقول هزء كذا، خالف وصلا. أما وقفا فحمزة يقول إيه، هزا أو هزوة، هزوة يعني الهمزة لما يوقف ما يقفش على همزة. باقي القراء هزوا، هزوا باقي القراء هزوا. يلا يا سيدي. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وبشره بعذاب أليم. كأن في أذنيه، بتسكين الدال قراءة ناس، كأن في أذنيه. يلا يا سيدي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. نعم. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. نعم، هنا ثاء ثم النصف الربع، وتبقى آية 9 مكان آية 10 في العبد المدني. تفضلي. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نعم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم. أن يشكر لله، دي قراءة عاصم وابن كثير، عاصم والبصريان وحمزة يقولوا أن يشكر لله، باقي القراء يقول أن أشكر لله، أن أشكر لله بالتخلص من الساكنين بالضم، أن أشكر لله. تفضل يا سيدي. يا بني يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك، ده قراءة ابن كثير بتسكين الياء، أما باقي القراء فبكسر الياء، يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. حفص بس هو اللي يقول يا بني، حفص بس هو اللي يقول يا بني لا تشرك بالله بالفتح، باقي القراء ابن كثير يسكن وباقي القراء يكسر يا بني. تفضل يا سيدي. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. نعم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني حفص برضو في الموضع ده، لكن باقي القراء حتى ابن كثير في الموضع ده بالكسر، يا بني إنها إن تكن، حتى ابن كثير اللي سكن في الموضع الاول هيكسر هنا في الموضع الثاني زي باقي القراء، يقول يا بني ان تكو مثقال حبه، المدنيين يقولوا ان تكو مثقال وتبقى كان تامه، وتبقى هنا كان تامه يعني ان وجد مثقال، ويبقى مثقال فاعل مش اسم كان، مش كده برضو؟ ان تكو مثقال في قراءة المرئة تبقى اسمها كانت تامة، التامة بمرفوعها، ويبقى مرفوعها مش اسمه بقى يسموه فاعل، فعل وفاعل. تعرف منين كانت تامة؟ لو شلتها وحطيت كلمة وجد تجد المعنى مستقيم، يعني إن وجد مثقالك، فهمت؟ لكن باقي القراء على أنها كان ناقصة، إن تكو مثقالا، إن تكو هي مثقال، ويبقى هي اسم كان محذوف ومثقال خبرها منصوب، اللي يرفعها المدنيان مثقال، إن تكو مثقال حب. يلا يا بني أقم الصلاة. يقال إن الحبة الخردل دي 4000 منها يساوي جرام. يعني لما تحط 4000 حبة خردل يتكون منها جرام، يعني حاجة ضئيلة يعني 1/4000 من الجرام. وهذا على سبيل التقليل، لكن أقل من كده برضه. ده لما قسموا الزمن لنانو سكند، يعني 1/1,000,000 من الثانية، وجدوا إن ربنا له أمر في هذه اللحظة الغير مدركة. هو التفاعل الكيماوي بيتم بالنانو سكند، بزمن تاني، زمن داخل الزمن، بيتم في إيه؟ في 1/1,000,000 من الثانية. أنت الثانية دي كده لحظة بالنسبة للذرة في عمر الذرة، وال 11 شهر ولا 11 يوم باين. يعني لما تيجي تقسمها هتبقى 11 يوم، يبقى هي عمرها 11 يوم وانت مرت عليك ثانية، ثانية واحدة. فسبحان الله أدخل الزمان في الزمن. إذا كان الله في أمره لا يخلو لحظة مهما ضأُلت إلا وفيها أمر لله يبديه ويظهره. الإنسان ده حياته ما هي إلا تفاعلات كيماوية، أول ما يتقف التفاعلات الكيماوية مات. ففي داخلك جسمك له زمن، وأنت لك زمن، وروحك لها زمن، ثلاث أزمان في مخلوق واحد. فسبحان الخالق، جسمك ليه زمن، تبص في المراية كده تلاقي نفسك شايب وكبرت، وتيجي تسأل روحك تلاقي نفسك لسه صغير، مكبرتش ولا حاجة. يبقى روحك ليها زمن، وجسمك ليه زمن، ومكونات جسمك ليها زمن تاني، اللي هي الذرات والتفاعلات. فسبحان الخالق، فمثقال حبة من خردل، مش مسألة وزن بقى، يعني بيقول لك حتى ولو شيء لا يوزن في نظرك يزنه الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال لك وأدنى من ذلك وأكثر إلا في الكتاب. مش كده في آية تانية؟ يلا يا سيدي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في الموضع الثالث هنا يا بني، يا بني أقم، اللي يقول يا بني بالفتح حفص ويدخل معاه البزي من ابن كثير، يقول زي حفص في الموضع الثالث يا بني. أما قنبل في هذا الموضع الثالث يقول يا بني، يعني سكن. وباقي القراء يا بني أقم الصلاة. يلا يا سيدي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك، ده ابن كثير وابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب يقولوا كده. ولا تصعر، باقي القراء ولا تصاعر، ولا تصاعر خدك، يعني لا تلوي خدك للناس كده. ودي حركة المتكبرين، ما يحبش يبص لحد لانه مكتفي بنظره لنفسه، حتى تيجي تكلمه وراش يبص لك، مش عايز يشوف حد، لكن كل ما يمر على مرايه اتفرج، هو مكتفي بنفسه. يلا يا سيدي. فقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاسواق لصوت الحمير. نعم. وجعلها علامه على انكر المخلوقات. صوت الحمار انكر الاصوات ويدل على انكر المخلوقات وهو ابليس. إذا سمعت نهيق الحمار استعد بالله فإنه يرى الشيطان. سبحان الذي ما جمع إلا ما وفى. فجعل أنكر الأصوات تدل على أنكر مخلوق. يلا يا سيدي. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في سبيل الله بغير تاني تاني تاني ومن الناس من يجادل في سبيل فين سبيل دي جايبها معاك منين انت؟ من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يلا اقرا تاني، اقرا اللي قدامك، ما تجيبش حاجه معاك من بره. يلا اقرا الايه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فتح الله عليك وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه، وقراءة تانية نعمة. اللي يقول نعمه المدنيان وأبو عمرو حفص، باقي القراء يقول وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. تفضل يا سيدي. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأ ذكري الغافلون.